إن كنا بهدوب المقدمة أم لم نقول، فإنه على وجه التبير عدم القول بهدوب المقدمة العقل يلزم بالإتيان بالواجب في ذركه ولا يتم إلا بالإتيان بمقدمته. فلأجل حكم العقل بالهدوب الانتصار بعد كونه مقدورا في ذركه وفعلية التكليف لابد من الإتيان بتمام المقدمات التي هي دخيلة في فعلية الواجب. نعم لو فرضنا أن شرط الوجود هو القدرة في ذرف العمل لا القدرة المطلقة من الأفضل إلى الآخر، إذن لا يجمع على المكلف إبقاء قدرته أو تحصيل القدرة، فإن تحصيل شرط الوجود غير واجب، فيجوز للمكلف ترك مقدمة لا يتمكن مع هذا الترك من الإتيان بالمقدمة، إذ حينئذ لا وجود، فإن القدرة في شرط العمل مفقودة لا محالة، وقد فرضنا أنها شرط للوجود، فبفقدانها ينفد الوجود لا محالة، وتحصيل الوجود أي تحصيل شرط الوجود غير لازم. فإذا كان دليل خارجي دل على ذلك أن المعتبر في الوجود إنما هو القدرة في ذرف العمل لا يجب تحصيل المقدمات، وإلا كان تحصيل المقدمات واجبا لحصول شرط الوجود في ذرفه وهو القدرة المطلقة وتمكن المكلف من الإتيان بالواجب في ذرفه والوجوب فعلي، هذا بناء على الالتزام بالوجوب المعلق وقيام الدليل عليه. واما اذا لم نقل بذلك وقلنا بان الواجب المعلق غير ممكن، او اذا كان ممكنا لم يكن دليل على ثبوته، أو قام دليل على عدمه في مقام الإثبات، ففي مثل ذلك هل يلزم الإتيان بالمقدمات التي يفوت الواجب بتركها، ويسمى هذه المقدمات بالمقدمات المفوتة، أو أنه لا يجب الإتيان بهذه المقدمات بعدما لم يكن الوجوب فعليا، وإنما الوجوب يتحقق في ظرفه والمفروض أن القدرة شرط للتكليف. فلا يجب على المكلف تحصيل القدرة على الواجب بعد ما لم يكن الوجوب فعليا، هذا هو البحث عن المقدمات المفوتة. وقلنا أن الكلام تارة يقع في غير التعلم من المقدمات وأخرى يخوض التعلم، كلامنا فعلا في غير التعلم من المقدمات. فنقول إن المتصدر بحسب مقام السهود أمور، إذا فرضنا أن الوجوب ليس بفعليين، فإنما الوجوب يتحقق فيما بعد وهو مشروط بالقدرة لا محالة، إذ لا يعقل تكليف العاجز. فإذا فرضنا أن المكلف لم يأتي بمقدمة لها دخل في فعلية الواجب فهو يكون عاجزا عن الإتيان به في ظرفه. القدرة المتصدرة هنا قد تكون القدرة شرطا عقليا، بمعنى أننا علمنا من الخارج أن القدرة غير دخيلة في الملاك، وإنما الشارع أو الأمر الحكيم غير الشارع بما أنه يقبه أن يأمر بغير المقدور، لذا لا يأمر فيما إذا لم تكن القدرة موجودة. وأما الملاك الذي هو الداعي إلى الأمر وهذا روح الامر. الملاك موجود سواء كان المكلف قادرا ام لم يكن قادرا. ازهر مورد لذلك حفظ النفس المحترمه. لا شك لنا في ان المؤمن محترم عند الله، وان حفظ نفسه فيه مصلحه الزاميه، ولكن الله سبحانه لا يامر العاجز. اذا راينا ان احدا يموت عطشا او جوعا او لغرق او لحرق او غير ذلك من اسباب الموت، لا يمكن التكليف بالاضافه الى العاجز. من لا يتمكن من اطفاء النار او من الجاء الغريب او رفع عطش العطشان لعدم الماء وهو في البر، مثلا بريه لا ماء هناك، التكليف لئن لم يكن موجودا لقبه تكليف العاجز. الا اننا لا نشك ان هنا مصلحه الزاميه، وهذه المصلحه تفوت لا محاله. غايه الامر ان فوته مستند الى العجز، فالمكلف لا يؤاخذ من جهه فوت هذا الملاك لانه غير مستند اليه، وانما هو مستند الى امور غير اختياريه. واما الملاك فهو موجود ويفوت لا محاله. في مثل ذلك اذا فرضنا ان الملاك من هذا القبيل، فقد احرزنا من الخارج حفظ بيضة الاسلام مثلا، نقطع انه من هذا القبيل وهو اهم من حفظ النفس المحترمة. لو فرضنا اننا لم نهجئ المقدمة ولم نأتي بالمقدمة قبل ذلك، بعده لا نتمكن من حفظ بيضة الاسلام، ويفوتنا هذا الملاك الملزم. لا محالة بحكم العقل، لا بد من الاتيان بالمقدمة. وذلك لا لأجل حكمه بوجوب الامتثال، إذ لا تكليف بالمقام ليمتثل ذلك التكليف. قبل الاتيان بهذه المقدمة لا تكليف، إذ لم نلتزم بالواجب المعلق، فقلنا باستهالته مثلا من الآن لم نؤمر بحفظ بيضة الإسلام بعد سنة أو بعد شهرين، أو بإنجاء الغريق الذي نعلم بأنه يغرق غدا، أو أنه يبتلى بالعطش أو الجوع أو بأمر آخر يوجب موته. فالأمر الفعلي المفروض أنه مفروض، وليس من قبل المولى أمر، إذ لا نلتزم بالواجب التعليقي. وفي ظرفه لا أمر لعدم القدرة إذا لم نأتي بهذه المقدمة، فالتكليف مفقود لا محالة. إلا أن الملاك الملزم الذي هو روح التكليف نعلم بتحققه في ظرفه. وكما يحكم العقل بقبه مخالفة المولى وبحرمة معصية المولى، كذلك يستقل العقل بقبه تعجيز المولى. تعجيز المولى عن أمره وأن طلبه هذا أيضا قبيح في حكم العقل. والمكلف بتثبيت القدرة وبتعجيز نفسه يعجز المولى عن امره. لا يتمكن المولى من الامر لان المكلف غير قادر على الامتثال. وفي حكم العقل لا فرق بين مخالفه التكليف الفعلي وبين تكليف الملاك الذي يرجع حقيقتان الى تعجيز المولى من الامر بشيء. لا يتمكن المولى من الامر الا ان عدم تمكنه مستند الى تعجيز العقل. العقل اجهز المولى وجعل المولى على نهم لا يتمكن من الامر. كما إذا فرضنا أنه صد سمع المولى فلا يتمكن المولى من التكلم، شد يده لا يتمكن من الإشارة مثلا، كل ذلك لا فرق بيوم من الأرض. بعد معرفة العبد بأن هناك مصلحة إلزامية وهذه المصلحة الإلزامية لا بد من حصولها، إلا أن المولى لا يمكنه الأمر، وهذا مستند إلى تعليل الأرض، العقل يستدل بحكم ذلك. بل لو فرضنا أن المولى لم يكن ملتبقا وكان له غرض ملزم في موردين، وأصلا لا يعني غير ملتبق، كما إذا كان المولى نائما وله ولد وقع في البحث وفي معرض الغرض، أفيشك العقلاء في لزوم إنقاذه من قبل المولى، أو أن العبد إذا لم ينقذ وعاقبه المولى بعد ذلك هل يرون هذا العقاب عقابا بلا مقتضي فيقولون لماذا عاقب هذا العبد مع أنه لم يكن من قبلك أمر؟ فنستشعر من ذلك أنه لا فرق بين العبد في لزوم قيام العبد بوظيفة أما يشك الحكماء في لزوم إنقاذه من قبل المولى، أو أن العبد إذا لم ينقذ وعاقبه المولى بعد ذلك هل يرون هذا العقاب عقابا بلا مقتضي فيقولون لماذا تعاقب هذا العبد مع أنه لم يكن من قبلك أمر؟ فنستكشف من ذلك أنه لا فرق في حكم العقل في لزوم قيام العبد بوظيفته بين أن يكون هنا أمر سيلزمه العقل بإطاعته وبين أن لا يكون أمر، ولكن كان ملاك الأمر موجودا وهو محرز عند المكلف وهو متمكن من تحصيله، لكن يثبته على نفسه فيفوت غرض المولى بعد التمكن من وصوله خارجه. ففي هذا القيد لا فرق بين الالتزام بالواجب المعلق وعدم الالتزام بالواجب المعلق، على كلا التقديرين يحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض كما يحكم بلزوم الانفصال على تقدير القول بالوجود التعليقي. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك، وحيث أن العاجز لا يكون الفعل في حقه إذا ملاكه، وإنما الغرض الداعي إلى الأمر إنما هو في الفعل المقدور، إلا أن القدرة التي هي دخيلة في الملاك أهم من القدرة في ضرب الأمل، أو القدرة من الأفضل من أفضل الأمر من أي زمان كان. بناء على هذا أيضا يجري ما ذكرناه، يعني لا فرق بينهما، وإن كان بحسب الغرض بينهما فرق، القدرة في الشق الأول غير دخيلة في الملاك حتى لو فرضنا أنه لم يكن قادرا من الأول فقد فات غرض المولى، وأما في هذا القيد فالقدرة دخيلة في الغرض، ومن لا يكون قادرا على الفعل لا يكون الملاك موجودا في حقه. بينهما الفرق بهذا المقدار موجود، إلا أنه ليس بفارق فيما نحن بصدده من حكم العقل بلزوم التحفظ على غرض المولى وقبح تثبيت ذلك على نفسه، فإن القدرة إذا كانت شرطا شرعا رضاهيا في الميلاد، بما ان المفروض الشرط هو القدرة المطلقة فالشرط حاصل من الان، المفروض ان المكلف من الان قادر على ان يأتي بالمقدمات ليتمكن من الاتيان بالواجب في ظرفه. فالقدرة موجودة من الان، اذا كانت القدرة موجودة من الان فالملاك موجود. فلو فرضنا انه لم يأتي بمقدمة اختيارا فقد فضت الملاك على نفسه فيجري فيه ما جرى في القسم الاول بعينه، فان الابرة انما هو بوجود الملاك في ظرفه، والمفروض ان الملاك موجود في ظرفه، يعني الفعل متصف بانه ذا ملاك ملزم، كما في حفظ النفس المحترمه مثلا او حفظ بيزة الاسلام او غير ذلك من الواجبات المهمه التي نعلم وجود الغرض فيها، سواء كان الفعل مقدورا او غير مقدور، او على تقدير ان تكون القدرة دخيلة فالدخيل والقدرة المطلقة من اول الامر والقدرة موجودة. ففي هذين الشقين القسمين العقل يحكم بقبح التفريط، وبأنه اذا فضلت المكلف الملاك على نفسه وأجز المولى عن الخطاب في ظرفه هذا يكون معاقبا، وإذ لا فرق في حكم العقل بين قبح المعصيه وقبح تفريط الملاك الذي هو روح التكريم. هذه الليلة يا شيخ.